أعيد السؤال، الكثرة والقلة يعني؟ على كل حال هذه مرجعها إلى العرف، هذه مرجعها إلى العرف، لكن أنت إذا وجدت نجاسة في الملابس التي عليك وأنت في الصلاة إن كانت قليلة وهي دم هذه معفون عنها، إن كانت النجاسة من الدم وهي قليلة والعرف والعادة يقول أنها قليلة هذه معفون عنها، أما إذا كانت كثيرة تحتاج إلى غسل فأنت تخرج من الصلاة، إذا كنت في الصلاة وعلمت أنها في الصلاة تخرج من الصلاة وتزيل النجاسة وتصلي، تصلي ها؟ تستانف، لا تستانف لأنك خرجت وعملت عمل كثير، العمل الكثير هو ما اعتبره العرف والعادة كثير. نعم ها الصرف النعلين يا شيخ. نعم الصرف النعلين أي مالها، الصرف النعلين جائزة، الصرف النعلين من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن في الوقت الحاضر الآن بالنسبة للمساجد فلا ينبغي هذا العمل، لأن أما في الصحراء فهذا من السنة، أو إذا كان المسجد ترابي هذا من السنة، لكن الآن المساجد مفروشة وعليها يعني بلاط وعليها من هذا الكلام، فما ينبغي أن الإنسان يلفت الانتباه إليه ويعمل هذا العمل، لأنها يعني الصلاة عليه سنة، لكن بشرط أن يتيقن طهارة النعلين، يتيقن طهارة النعلين، وأنتم تعلمون أن الطهارة في هذا العصر يعني قليلة جدا أو مظنونة جدا، لماذا؟ لأن المكلف يدخل المراحيض وأماكن قضاء الحاجة وأماكن التبول، فالعادة الغالب أن النعلين في هذا العصر تتعرض للنجاسة. نعم نعم ما لها ايه ها الأخ يقول إذا صلت المرأة في منزلها هل يجب عليها أن تلبس القفازين؟ الجواب لا، لا يجب عليها أن تلبس القفازين، لكن عند من قال إن الكفين عورة يجب سترها في الصلاة تسترها، تستر القفازين ب يعني الشرشف أو العباية التي تلتحف بها، على القول بأن ستر الكفين من الواجبات أو من واجبات الصلاة، لكن على القول بأن الكفين ليست يعني ليست عورة وأنها كالوجه على هذا القول لا يجب الستر. نعم ها انكشاف الثوب انكشافه يعني ينكشف عن العورة، لا إذا كان إذا انكشف ما يستر العورة وهو لا يعلم بذلك ولم يعلم به إلا بعد الصلاة لا حرج إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن إذا انكشف في أثناء الصلاة وأمكن أن يعيد ذلك في وقت يسير بسرعة الصلاة صحيحة أيضا، لكن اسمعوا يا إخوان في قاعدة، الشك بعد الخروج من العبادة لا يؤثر، الشك بعد الخروج من العبادة لا يضر، انتبهوا لهذا، أي عبادة شككت فيها بعد خروجك منها أو شككت في نقص أو قصور فيها فالعبادة الصحيحة ولا يضر الشك فيها. نعم نعم ها؟ لا أنت الآن ليست واجبة عليك لأنك وعدت وعد، والوعد يمكن تنفيذه ويمكن عدم تنفيذه، وأيضا أنت علقت بالمشيئة ما عليك إثم، لا الوعد يجوز، يجوز تنفيذه ويجوز إخلافه، لكن يكره إخلاف الوعد، لكن أنت علقت على المشيئة ما في إشكال، ما عليك ما في إشكال، إن نفذت أحسن ما نفذت ما عليك شيء. نعم ها هذا فيه قاعدة يا إخوان، الشك في الطهارة هل تطهرت أو لم تتطهر، إذا كنت متيقن أنك كنت متوضي قبل الشك، متيقن يقين أنك كنت متوضي فالشك لا يؤثر، يعني اليقين لا يزول بالشك، بعكسها إذا كنت متيقن أنك كنت غير متوضي يعني انتقضت الطهارة عندك غير متوضي وشككت هل توضأت أو لم تتوضأ، فالشك الواجب أنك أن الوضوء واجب عليك، فأخذوا القاعدة. من شك في الطهارة، من شك في الطهارة وكان متيقن الحدث فهو محدث، ومن شك في الحدث وهو متيقن الطهارة قبل الحدث قبل الشك فهو على طهارة. خذوها قاعدة. نعم. ها ها من به سلس البول أو سلس الريح يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ثم يصلي، وما خرج منه بعد ذلك لا يضر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، الأولى أنه يتخذ يعني وسائل تمنع نزول البول على الملابس الداخلية، يعني يتخذ شيء يمنع حتى يلقيه إذا أراد أن يصلي، يلقيه إذا توضأ وأراد أن يصلي. الأولى أنه يتخذ شيئا يمنع نزول البول على الملابس الداخلية. نعم. ها؟ إذا أمكن تغييره غيره، ولا تبطل صلاته، إذا ما أمكن هاي ضرورة. نعم. ها؟ يعني لو لبست لباسا شفاف خفيف ترى البشرة من خلاله لا يصح هذا الستر. ها؟ إذا كان لا الحجم، لا الحجم لا يضر، المقصود يعني أن ترى البشرة، المقصود أن ترى البشرة. نعم. أكل لحم ني؟ لا ما يعتبرون الدم المسفوح، لأن ما في دم مسفوح أصلا، لكن من يأكل اللحم الني نيئا إلا الكبد، وهل الكلية تؤكل نية؟ على كل حال هو إذا كان ما في دم والإنسان يستسيغه، يستسيغ أكل الني لا بأس، لكن إذا كان ما يستسيغه أو في دم ظاهر فلا يأكله، لأنه أقل ما يكون مكروه للنفس غير ما يعني مستساغ. نعم نعم، إذا كانت الجزمة تغطي الكعبين من هنا تمسح عليها إذا لبست على طهارة، إذا كانت تغطي الكعبين. نعم معروف هذا، لا يعني يجوز أن تمسح عليها إذا كنت لبست على طهارة. نعم. ها خلاص الأسئلة. ها ما شاء الله. لا الأفضل أن يغسل، اسمعوا يا إخوان، المسافر الأفضل له بالإجماع القصر، بل بعض أهل العلم يقول إن القصر عليه واجب، كما هو مذهب الحنفية والظاهرية يقول القصر واجب. فالمهم يعني العلماء متفقون على أن القصر أولى وأفضل له للمسافر، يعني يقصر الصلاة الرباعية ركعتين في وقتها، فالظهر ركعتان في وقتها، والعصر ركعتان في وقتها، والعشاء ركعتان في وقتها، وهكذا. ها ها يجوز أن يجمع، لكن بعض ما يفعله العوام وهو أنه يجمع وهو جالس، لا هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا جد به السير، إذا أراد أن يرتحل ودخل عليه الوقت، الآن بيرتحل ودخل عليه وقت الظهر مثلا، يقدم وقت العصر مع الظهر ويصلي جمع تقديم. وإذا دخل عليه الوقت وهو في السير ماشي، مثلا دخل عليه وقت الظهر وهو ماشي، يؤخر الظهر مع العصر، هكذا الجمع. أما بعض ما يفعله العوام وهو أنه جالس يتقهوى ويأكل من التمر ويعني ويسول مع أصحابه، ثم إذا جاء وقت الصلاة خرج نجمع، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. لا يعني لا بأس يجوز، لكنه خلاف السنة، الأفضل خلافه. نعم. الضحى بعدما تطلع الشمس وترتفع قدر متر ونص تقريبا يدخل وقت الضحى، لكن الأفضل والله أعلم قبيل الظهر، قبيل الزوال، قبيل الزوال، لأن ورد في حديث أفضل صلاة النهار أو الضحى حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال يعني صغار الإبل، صغار الإبل. نعم. ها هذه خلافية بين أهل العلم، هذه خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط لك إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام أن تتم، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام الأحوط للمكلف إتمام الصلاة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.